تفسير ابن جزي. السؤال: في نقص الأرض من أطرافها معان بينها. معاني الكلمات: أكلها، ثمرها، عقبة، عاقبة. الأحزاب: المتحزبين المتجمعين على الكفر. ننقصها من أطرافها: بفتح المسلمين بلاد المشركين. لا معقب، لا راد ولا مبطل. العمل بالآيات: العمل الأول: تذكر ما فتح الله به عليك من حفظ آيات من كتاب الله تعالى أو تدبرها، وافرح بذلك واحمد الله، فأنت على خير. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. العمل الثاني: اسأل الله أن يثبتك على دينه، واستعذ به من اتباع أهواء الذين لا يوقنون. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. العمل الثالث: اسأل الله أن يكثر من العلماء وطلبة العلم في الأمة، وأن يزيد في أعمارهم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. التوجيهات: التوجيه الأول: نهتم بمعرفة اللغة العربية ونشرها، لأنها أساس فهم القرآن. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. التوجيه الثاني: احذر من سماع شبهات الكفار وتلقفها، فإن عاقبة ذلك أن يكلك الله تعالى إلى نفسك، لأنك توليت عن شرعه. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. التوجيه الثالث: اجتهد في تبليغ الدعوة للناس، وأما هدايتهم فبيد الله تعالى. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.